السلام عليكم. اليوم القصة عن المحققة السرية، وهي فتاة مغربية اسمها خديجة. هذه خديجة شنو قصتها؟ خديجة بنت قروية في بداية الأربعين، الله ما رزقها بنصيب الزواج، رغم أنها فتاة جميلة، فتاة يعني، لكنها البنت كانت جدا محافظة، وتخرجت من الجامعة من شعبة الدراسات الإسلامية، وتعكف يعني طوال وقتها على رعاية والدتها من بعد وفاة أبوها. ما عندها فيها الدنيا إلا أختها أصغر منها متزوجة وعايشة في وسط مدينة فاس، أما خديجة والدتها يعيشون في مدينة صفرو. مدينة صفرو يسمونها مدينة الكرز أو مدينة حب الملوك. طبعا حب الملوك اللي هو يقصدون الكرز، اللي هي الفاكهة هذه اللذيذة، وتعتبر مدينة صفرو هي أفضل مكان ينتج الكرز في العالم كله. مدينة جميلة نظيفة، هواءها عليل، فيها شلالات، فيها مناظر خلابة. المهم البنت هذه خديجة يوم الأيام قررت أنها تزور أختها في وسط مدينة فاس، ومدينة صفرو ما تبعد عن فاس إلا كيلومترات قليلة. فركبت تاكسي وراحت بيت أختها في منطقة اسمها عين بيضة. اجلست عند أختها وصارت يعني تشوف أمورها وسوالف تعرفون بين الخوات، لكن ما انتبهت إلى أن الوقت تأخر وظلمت عليها الدنيا، وهي تبي ترجع البيت، يعني عندها والدتها كبيرة في السن تركتها في البيت. استأذنت أختها وقالت لها أنا رايحة. قالت الله يسهل عليك. اطلعت من البيت ورايحة تمشي، متعودة تطلع من بيت أختها إلى محطة قريبة يتجمع فيها الباصات والتكاسي، يعني مكان عام ومعروف فيحتاج إلى المشي قليل يعني. المهم هي قاعدة تمشي وتوقف جنبها سيارة سودة من نوع غولف وعليها لوحات أجنبية. هذا الشاب اللي كان يقود السيارة الغولف عرض عليها التوصيل، هي رفضت. والبنت يعني بنت ما عندها أبدا، ما تعطي مجال لأي شاب، وخجولة ومؤدبة، وشافت أن هذا راكب سيارة خاصة، فقالت لا لا لا لا، أنا أروح لمحطة الباص وأخذ تاكسي ولا باص ولا أي أحد ينقلني، ما مشكور. فصار يزن ويحن عليها وكذا، ويقول لها أنا أعمل كتاكسي سري، يعني تاكسي بعمل خاص على سيارتي الخاصة، يحاول أن يقنعها. هي طبعا ما التفتت عليه وتكتة وظلت تمشي. شوي ما حست إلا اللي يركض وراها، وفجأة ويحط إيده على فمها وكان بإيده قطعة قماش، وصارت البنت تقاوم تقاوم إلى أن حست بالدوخة وأغمى عليها. ما وعت إلا هي داخل مركبة والسيارة تسير في طريق وعر بين المزارع، وهني انتبهت على اللي حصل لها. هذا الظهر خدرها وخذها في السيارة. أول ما صحت بدأت تصرخ وكذا، هذا صاحب السيارة وقف وقفز عليها وحاول إنه يحاول يسيطر عليها، يحاول كذا. البنت صارت تقاوم بشراسة ويطلع لها سكين، قال لها عطيني اللي عندك من أموال من ذهب. قالت له أبدا أنا ما عندي مانع، اللي تبي أخذه، خذ هذا الخاتم من نوع كارتير، تعرفونه هذا الخواتم كارتير، وكانت لابسة ساعة من نوع سواتش، وعندها موبايل، وعندها مبلغ 2100 درهم، وكذلك معاها شنطة كانت تحمل فيها ملابس جديدة لها ولصديقتها كانت مخليتها عندها عشان عندهم دورة وكذا دورة يعني تدريبية وهذه ملابس للعمل يعني. فعطتها كل اللي معها، قالت أخذ كل شيء لكن اتركني. بعد ما أخذ كل اللي تملكها البنت قال لها خليني أتمكن منك. قالت له شوف والله لو إنك تقتلني ولا إني راح أرضى إنك تلمس شعرة مني، اقتلني إذا أنت ناوي إنك فعلا تبي تعتدي علي أنا ما عندي مانع اقتلني، لكن أنا ما راح أخليك. وفعلا حاول فيها وهي صارت تقاوم وتقاوم وتقاوم وهو يحاول إنه يضربها أو يخدشها بالسكين، هم مو ناوي إنه يقتلها لكن يعني يبي يعتدي عليها وبعدين يتركها. هي رفضت رفض تام موضوع الاعتداء. لما بدت تصرخ البنت وتقاوم كذا وهو تساهل معاها شوي علشان تهدى من الصراخ، هي استغلت الموقف فتحت الباب وصارت تركض واختفت بين الأشجار. طبعا هذا خذ اللي يبيه من مسروقات، ركب السيارة وهرب. توجهت البنت على طول إلى الطريق العام، وقف لها أحد السواق الشاحنات الكبيرة وكان معها أكثر من شخص وشرحت له الوضع وقالت له أنا تعرضت للخطف وأبيك توصلني لأقرب مركز. وهو كذلك كان معاه جهاز في السيارة وبلغ وأخذها وصلها لأقرب مركز شرطة. لما راحت للمركز وشرحت لهم الوضع اللي حصل معها وقالت مواصفات السيارة وأنها لوحات أجنبية وأنا ما عرفت شنو اللوحة بالضبط يعني أو أرقامها، لكن نوع السيارة أنا عارفه واللون أسود وكذا. قالوا هذا يعني ما رح يرشدنا إلى هوية أو شخصية المجرم. تعرفين شكله؟ قالت نعم أعرف شكله. قالوا لها أعطينا بعض المواصفات. المهم أثناء ما كانت يعني توصف لهم انتبهوا إلى أن هالمواصفات لأشخاص هم أصلا يحتفظون بصور لهم، ودائما تأتي البلاغات مثل هالنوعية هذه من سرقة واعتداء وتحرش كذا، ويكونون هذول الأشخاص من ضمن المشتبه فيهم وأكثر من ضحية تعرفت عليها. لذلك لما أخرجوا لها الصور على طول قدرت التعرف على المجرم. قالت إيه نعم هذا هو. قالوا لها والله للأسف هذا مجرم ومن أصحاب السوابق وشخص أصلا إحنا نبحث عنه من عام 2004، يعني كم سنة وهم دايخين عليه ما إحنا قادرين نوصل له أبد، لكن راح تكونين من ضمن البلاغات اللي تسجل ضده. هذا الشخص أصلا كان في عام 93 مسجون في قضايا تهريب سلع وقضايا اختطاف وسرقة واغتصاب واستعمال السلاح والعنف وهتك عرض قاصر، يعني عنده بلاوي الدنيا. ومن طلع من السجن تقريبا في عام 2000-2001 وهو كل فترة والثانية يرتكب نفس الجريمة، يختطف بنت يعتدي عليها ويسرقها. ورغم أن احنا نعرف عنوانه إلا أنه هو ما هو ساكن فيه، يتنقل من مكان لآخر. والسيارة اللي أنت أبلغت عنها هذه هي سيارة مسروقة وتم الإبلاغ عنها من زمان، والشخص هذا ما يروح فيها إلى المدينة أو الأماكن اللي تتواجد فيها مراكز الشرطة أو نقاط التفتيش، دائما يتحرك بين القرى وبين أطراف مدينة صفر ومدينة فاس، لذلك يتصيد الضحايا في هالأماكن. لكن على العموم احنا راح نبحث عن هذا المجرم ونجدد عملية مطاردته. طبعا لما راحوا حق الوكيل او اللي هو النائب العام اصدر مذكرة بحث استثنائية، يعني مذكرة جديدة رغم ان عليه اكثر من مذكرة هذا الشخص، اصدر عليه لان في قضية جديدة، والقضية هذه او البلاغ كان يحتوي على عنوانه. ايش سوت خديجة لما استلمت نسخة من هذا البلاغ او مذكرة البحث الاستثنائي؟ اخذت عنوان هذا المجرم وعرفت ان اسمه عبد الله، وانه كان مهاجر في احد الدول الاوروبيه وتم ابعاده من اوروبا ورجع الى المغرب بسبه بعض الجرائم اللي كان يرتكبها من اغتصاب وسرقه واختطاف وغيره. يعني اسجنوه وبعد ما خلص حكمه رجع للمغرب واستمر بارتكاب سلسله من الجرائم. هذه خديجة ما استسلمت، انتظرت أول شهر ثاني شهر، وكانت تتابع القضية ومقهورة على اللي صار معها، وإن ليش أنا ما أخذ حقي، ليش ما يلقون القبض عليه، وكانت يعني صار فيها يعني ثورة وغضب داخلي إن ليش أنا ما أقدر أخذ حقي منه، وأن هذا الشخص شلون قاعد يعني يرتكب الجرائم بكل سهولة وما أخذ راحته لا. وفوق هذا لما بحثت تبي تعرف منو الضحايا اللي سبق أن اعتدى عليهم هذا الشخص اللي هو عبد الله، توصلت إلى فتاة اسمها ثورية. الفتاة هذه هي من مدينة مكناس، تبلغ من العمر 35 سنة، مطلقة، وكانت برفقة أختها المتزوجة وبناتها الثنتين. عندها أختها هذه بنتين، واحدة عمرها 3 سنوات وواحدة عمرها 9 سنوات. فلما كانت ثورية وأختها يتمشون معهم البنتين ورايحين عند طالعين من بيت زوج أختها رايحين إلى بيت أبوهم لأن زوجها مسافر، مروا من الطريق العام ووقف لهم منه عبد الله. عبد الله هذا صاحب الجولف السوداء، وخطفهم تحت تهديد السلاح. يعني أخذهم، أخذ ثورية وأختها والبنتين الصغار، ويعني إنه كتاكسي يعني، بعدين أخرج لهم السلاح وخذ السيارة ودخلها في طريق وعر بين المزارع وكذا، وقال لهم اللي أسمع صوته راح أقتله. إيش سوى فيهم؟ قام نزل الضحية ثورية واعتدى عليها أمام أختها وأمام بناتها، رجعها للسيارة، نزل أختها واعتدى عليها أمام بناتها وأمام أختها، وبعدين نزلهم كلهم في الشارع وسرق كل اللي يملكونه وهرب. هذه مسكينة ثورية واختها راحوا قدموا بلاغ، ومن ذاك اليوم وهم يدورون على عبد الله هذا المجرم ما حصلوا. طبعا لما سمعت خديجة القصة من الضحية نفسها ثورية، قررت انها هي اللي تلقي القبض عليه. لا، وفوق هذا تواصلت مع فتاة اسمها فاطمة الزهراء، فتاة مطلقة، امرأة مطلقة وأم لطفلين، هذه تعيش في وسط فاس. يوم الأيام كانت تمشي، وكان يوم أحد في الطريق، ودائما عندهم يوم الأحد الشوارع تكون ما فيها حركة أبدا. وقف لها، شافها تمشي في الطريق وما في أحد، وضع السكين على رقبتها وقال لها ركب السيارة بدون أي صوت ويطير فيها باتجاه مدينة تازة. هناك سرق منها النظارة الشمسية وساعة وعطر وخاتم و1800 درهم، وفوق هذا اغتصبها وتركها في طريق جبلي وعر، اضطرت إلى أنها تمشي أكثر من 4 ساعات لحد ما توصل للطريق اللي يمرون فيه السيارات. طبعا المسكينة راح تقدمت بلاغ اللي هذا فاطمة الزهراء، ودوروا على عبد الله ما حصلوا. هذا جني كل يوم الثاني يسكن في مكان ويسرق سيارات ويرتكب فيها الجرائم، عشان إذا وصلوا حق السيارة يكتشفون أنها أصلا ما هي ملك له. لكن عن طريق المواصفات اللي كانوا يدلون فيها الضحايا تعرفوا على هويته، لكن ما هم قادرين يوصلوا له. المهم هذه فاطمة الزهراء قدمت شكوى وصاروا فعلا يبحثون عنه، لكن بدون فائدة. الرجل يختفي وما يظهر إلا في الأماكن اللي ما فيها رجال أمن ويرتكب الجريمة ويختفي مرة ثانية. بعد عدة أسابيع البنت حست بدوخة وبدت تمرض لما راحت المستشفى، ولا البنت حامل، اضطرت أن تجهض الجنين بنفسها حتى أنهم انقلوها للمستشفى. وبعد ما عرفوا أنها سبب الإجهاض قالت لما أنا تعرضت للاغتصاب، وفعلا كانت مسجل القضية باسمها. وهذه البنت بنفسها صارت تروي قصتها لمنو؟ الخديجة. خديجة قالت خلاص الظاهر أن هذا عبد الله مجرم وما يخاف وعنيف وراح يستمر، وهذول أصلا اللي مسجلين يعني الآن كضحايا هم النسبة القليلة اللي تجرأت وبلغت عنه. في بعضهم يخافون، في بعضهم يبون الستر، في بعضهم ما يبون المشاكل، في بعضهم تم تهديدهم يعني من قبل المجرم نفسه، فخايفين انه يرجع يدور عليهم ولا يقتلهم ولا يهددهم قتل اولادهم. المهم مالكم بالطويله، قالت انا اللي راح القي القبض عليه. وفعلا خديجه سوت، راحت للعنوان في البدايه اللي موجود في المذكرة البحث. لما وصلت هناك قالوا لا يبا هذا أصلا ما هو موجود في هالمكان، وكثير يجون يسألون عنه من رجال الأمن ومن مباحث وكذا. هذه تنقل قالت بس أنا أبي أعرف بعض التفاصيل عنه، وين ممكن أحصل وكذا. المهم شافت أن الناس تتحفظ، فقامت تدخل على البيوت وتسأل النسوان، وتعرفون النسوان يعرفون كل شيء، يعني خصوصا أن هذا عبد الله كانوا يعيشون أسرته سابقا في نفس الحي وكذا، والنسوان عندهم بعض المعلومات. فمن خلال دخولها على النسوان وصارت تشرح لهم القضية، وقالت أن أنا يعني عاملة مثل الجمعية النسائية للدفاع عن الضحايا، هذا عبد الله ارتكب عدة جرائم، سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، وصارت تشرح لهم. تعاطفوا معاها مجموعة من النساء، لأن وحدة يعني تستدعي الثانية من الجيران، تجمعوا كلهم. يوم شافوا أن هذا حقير وهذا صحيح أن ابن جيرانهم لكن مختفي وكذا، صاروا يساعدونها، فقالوا إحنا ممكن أن نساعدك بحيث إذا شفناه يمر في هالحي أو يزور أحد من أقاربه أو أحد من أصدقائه أو معارفه راح نبلغك. الشيء الثاني صاروا يعطونها معلومات عن تحركاتها السابقة، إن هذا ترى عنده معرفة في المكان الفلاني في القرية الفلانية، دائما عنده أصدقاء. فقامت تجمع خديجة هالمعلومات هذه كلها، وفعلا عملت لها مثل الشبكة، شبكة بحث وتحري، هي عبارة عن مجموعة من النساء الحي للتخلص من هذا الحقير اللي يعتدي على النسوان، وكذلك ما يبون واحد سيء مثل عبد الله يعيش عندهم رغم أنه أصلا ما يجيهم، لكن يبون يتخلصون منه مرة واحدة. بعد عدة أيام من البحث الدؤوب وصار همها وشغلها الشاغل أنها تدور هذا المجرم. أو فعلا بعد عدة أيام ويجي اتصال من امرأة في نفس الحي. مرحبا خديجة. قالت نعم. قالت خديجة أنا توصلت إلى معلومات أن عبد الله هذا المجرم يعيش في بيت جانبي بمنطقة عين بيضة على أطراف المنطقة، والمكان هذا مكان قروي كذا كذا، وصارت توصف له البيت وقالت طبعا بالمصادفة أنا عرفت وبإمكانك أنك تتأكدين. قالت لا أوكي. وعلى طول والطير خديجة إلى المكان هذا. لكن الآن شلون تعرف وين يطلع وين يجي وكذا؟ وخصوصا النسوان اللي في القرى تخاف ان اذا بلغتهم تكون واحدة قريبة لعبد الله، او ان ما يحبون يدخلون فيها المشاكل او متحفظين وكذا. فلجأت الى خطة ثانية، صارت تستعين في الطلبة، طلبة المدارس، وصارت تشرح لهم طلبة من بنات ومن أولاد، وتشرح لهم أن في مجرم يعيش في هالمنطقة هذه في هالقرية اسمه عبد الله، وهذا المجرم كذا كذا، وهذا قصتك. وصارت توزع وتنشر فضيحة عبد الله في كل بيت، وهذول الطلبة ما قصروا، وكل منهم أبدأ يعني حماس كبير للتعاون، وقالوا إحنا ما عندنا مانع نساعدك إذا شفناه تحرك أو طلع من البيت أو من مكان راح نبلغك. وفعلا هذول الطلبة كلهم يعيشون في نفس القرية، وتسوي لك شبكة ولا CIA. أو يجيها اتصال قالوا له هذا هو عبد الله وساكن في البيت الفلاني بالغرفة الفلانية، والآن عنده سيارة لون كذا شكلها كذا. وفعلا راحت تراقب وشافت هذا المجرم نفسه هو اللي اعتدى عليها، وهو عبد الله هذا اللي تأكدت من صورته عند رجال الأمن، وهو عبد الله نفسه اللي اعتدى على الضحايا السابقين. وعلى طول والطير إلى مركز الشرطة، قالت المجرم موجود في البيت في منطقة الفلانية وأنا أوصلكم عنده بالضبط. أكيد. قالت أكيدين. أو يركبون معاهم فريق أمني وتجيبهم لحد باب البيت. قالت لهم بس أنا أبي منكم طلب، خلوني أنا اللي أضرب الباب، أبي أحط عيني في عينه. قالوا لا يلا. واقفين هم على جانب الباب يمين ويسار، وتجي خديجة وتضرب ولا يطلع لها عبد الله. عبد الله طبعا بقرية ومكان بعيد وتنقل 20,000 مرة، مستحيل أحد يوصل له. لكن هذه اللي الجنية اللي ما هي راضية تفكه. أو يطلع نعم. قالت أنت عبد الله؟ قال لي نعم. أو يهجمون عليه رجال الأمن يكتفونه ويأخذونه إلى مركز الشرطة. طبعا انصدم لما قالوا له يعني إحنا ما قدرنا عليك وقدرت عليك هالمرة هذه، سوت فيك كذا كذا. طبعا وفضحته فضيحة العالمين، شوهت سمعته وسمعته هلا، كل أهله وأقاربه صاروا يدرون في هالقضية. لكن انشهرت عندهم خديجة وصاروا يسمونها المحققة السرية. شلون يعني سنوات من البحث والتحري ما قدروا يوصلوا له، وهذه الفتاة بخلال يعني أقل من أشهر قليلة وصلت له واستطاعت أن تحدد مكانه، وكانت معلوماتها دقيقة 100%، واستطاعوا رجال الأمن أن يلقون القبض عليه حتى بدون أي مقاومة. ما لكم بالطويلة، أحالون المحاكمة وجو عاد. قامت خديجة تلم الضحايا، صارت تتصل عليهم واحدة واحدة. لا، وفي بعض الضحايا اللي ما استكملوا القضية قالت تعالوا، وجابت جمعيات حقوق الإنسان اللي تكفلت بدفع تكاليف المحاماة لبعض الفتيات أو الضحايا اللي ما عندهم قدرة توكيل محامي وجمعت مجموعة كبيرة جدا من الضحايا، الاغتصاب والخاطف والسرقة، وفعلا اعثروا عند عبدالله الكثير من المسروقات. مالكم بطويلة، دامت المحاكمة فترة طويلة جدا إلى أن وصلت إلى النهاية، وحكموا عليه بالسجن لمدة 25 سنة عن كل الجرائم. لا، أول ما خلوه داخل السجن ودوه سجن يسمونه عين قادوس، وهذا موجود في فاس. أول أيام لما سجن وخلاص عرف أنه بعد خلاص راح يموت في هالمكان هذا، ما راح بعد 20 و25 سنة، يعني انتهى الموضوع. وهو كم عمره؟ يعني عمره في أول الأربعينات، خلاص انتهى الموضوع. فأول أيام ما هو متقبل، فحاول أنه ينتحر أكثر من مرة، لذلك صاروا يحطون عليه مراقبة وتشديد حراسة علشان ما ينتحر داخل السجن. لكن بعدين اعتاد على السجن واستمر فيه إلى أن توفي وفاة طبيعية داخل السجن عام 2019، وهني كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.